أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي المنافقون بأن يكونوا مع النساء اللواتي خلفن عن الجهاد في البيوت، ففاتتهم صفة الرجال من الشجاعة والثبات وعلو الهمة، وختم الله على قلوبهم بالكفر، فليس للحق وصول إليها، فهم لا يفهمون ما في الجهاد من خير، ولا يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمته، وهؤلاء لهم خيرات الدنيا والآخرة من النصر والعزة والكسب الحلال من الغنائم والشهادة ومغفرة الذنوب، وهم الفائزون بالرضوان وسكن الجنان، فقد أدركوا الظفر ونجوا من كل خطر. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هيأ الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار في خلود دائم ونعيم مستمر، وهذا هو الفلاح الكبير والفوز العظيم الذي ليس بعده فوز، وهي نيل أشرف المطالب وأجل الدرجات. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وأتى المعتذرون من الأعراب بأعذار مقبولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن غزوة تبوك، وتخلف منافقو الأعراب عن الجهاد بلا عذر، فهم كذبوا الله ما وعدوه، وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتبعوه، لأنهم مكذبون بالإيمان. سيصيب الأعراب الكاذبين في أعذارهم، والذين تخلفوا ولم يعتذروا، سيصيبهم عذاب مؤلم موجع في نار جهنم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ليس على من تخلف من أهل الأعذار كالشيوخ والنساء والصبيان والعجزة والمرضى والعمي والفقراء الذين قصرت بهم النفقة عن الجهاد، ليس عليهم ذنب في ترك الخروج للقتال إذا أخلصوا العبادة لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وسلموا من النفاق، لا لوم ولا عتب عليهم، فالله غفور لهم، قابل لعذرهم، متجاوز عن تقصيرهم، رحيم في توسعة الأمر لهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا ذنب ولا مؤاخذة على من جاءوك أيها النبي يطلبون منك ما يركبونه من الدواب للخروج في سبيل الله، فاعتذرت إليهم بعدم وجود ما يركبونه عندك، فمن حبهم للجهاد انصرفوا من عندك يبكون حزنا، لأنهم ما وجدوا ما ينفقونه ليخرجوا معك، فقصرت بهم ذات اليد عن القدرة على الجهاد، فهؤلاء معذورون ومشكورون لأنهم فعلوا ما يطيقون وصدقوا في نياتهم وحزنوا على فوت الجهاد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما الإثم والمؤاخذة والعقوبة على أناس يطلبون منك التخلف عن الجهاد، وعندهم النفقة والقدرة على الجهاد، رضوا من مهانتهم لأنفسهم بأن يكونوا مع ربات الحجال في الخدور من النساء، فلا رجولة فيهم ولا شجاعة لهم ولا إقدام عندهم، فقد ختم الله على قلوبهم فلا تبصر الحق، وهم لا يعلمون ما ينفعهم مما يضرهم، ولهذا تركوا الجهاد وما فيه من فضائل عظيمة، وما يفعل هذا إلا من غطى الجهل عليه وحرم العلم النافع.